بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم رحمه الله: فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. قال الشارح عفاه الله: قوله رحمه الله فلا مراء، أي لا شك ولا ريب بأن الدين حق. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري، وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم موجودة في الكتب المقدمة التي بين يدي أهل الكتاب، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يشك، بل يعلم أنه على الحق والذي أنزل إليه حق، وإن الشرط إذا وجد لا يلزم أن يوجد المشروط، وإنما فيه توجيه لمن شك من غير أمته، مع أن المراد لا يسأل إلا من أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. ولهذا قال ابن كثير: وفيه تثبيت للأمة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، وبعد: فلا مراء وما في الدين من جدل، أي كما سمعت لا شك أن الدين حق وصدق، والرسول حق وأرسله الله بالهدى دين الحق. طيب، بارك فيكم. والآيات في هذا كثيرة. وأيضا: لا تماري غيرك تجادله في الدين، فالدين حق، الصلاة حق. فلو جاء شخص يعني شاك في الدين اعلمه بالحق ولا تبقى تخوض معه. أما مسألة توضيح الحق هذا مطلوب لا بد منه. طيب، وهل يجادل إلا كل من كفر، أي يجادل عن الباطل ويشك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك. وعلماء اليهود قد كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى والحق، ولا وكما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم كانوا يعاندون ويكتمون الحق ويكتمون الحق وهم يعلمون. ولهذا سؤالهم في هذه الأزمان ومن زمن لا حاجة لنا فيه، ديننا حق والحمد لله، والرسول ما ذهب يسألهم، ولكن كأنه تنزلا. نعم، بارك فيك. وقال الإمام ابن عطية رحمه الله: والجمهور على أن إن شرطية، والصواب في معنى الآية أنها مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بها سواه من كل من يمكن أن يشك أو يعارض، انتهى المراد من المحرر الوجيز. نعم. وقد يراد بالمراء الجدال، وأشار إليه: وما في الدين من جدل، فقد ثبت النهي عن ذلك. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه وهو حسن. وعن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، رواه البخاري ومسلم. ومعناه: إذا اختلفتم في القراءة أو المعنى فلا تجادلوا، أو اختلفتم بل قوموا وما زالت قلوبكم سليمة مجتمعة. كما ثبت عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، رواه مسلم. الله المستعان. هذه الأزمان ومن زمن، قد اختلف العلماء وطلبة العلم واختلفت الناس، صاروا متمذهبة، هذا يتمسك بقول فلان، هذا يتمسك بقول فلان، ويظن أحدهم أن قول صاحبه أو إمامه هو الصواب ولا خلاف، ومن خالفه فهو باطل. لا بأس، ابحث عن الحق واقبل الحق من الكل، لا تتعصب لإمام بعينه في كل شيء، هذا غلط. الحق لم يكن مع واحد من أفراد الأمة ومذهب من المذاهب أبدا، الحق كله. لابد الأفهام تختلف، فقد تصيب في هذا الدليل وأنا لا أصيب، وقد أصيب في دليل آخر وأنت تخطئ، هذا معنى. إذن على طالب العلم أن يبحث وأن ينظر المسألة من جميع الوجوه، بعد ذلك ينظر بماذا يعني أقرب فهم إلى ظاهر الدليل، والأئمة قالوا به فاستعن بالله جل وعلا. أما أنك تتعصب لقول من الأقوال ومذهب من المذاهب في كل شيء، هذا غلط. نعم. فينبغي ترك الجدال والاختلاف، فطالب العلم إذا اختلف مع زميله فالحل يرجع إلى الكتب التي تتكلم على المسألة وينظر ماذا قال أهل العلم، والقول الأقرب إلى الدليل يؤخذ به، أو يسأل كبار العلماء في البلد، ونكون أصحاب قلوب واسعة، فما وسع السلف وسعنا، فلا نتهاجر. إذن فلا يلزم الشخص إخوانه بتقليده أو تقليد الشيخ الفلاني، وما تمزقت الأمة إلا بسبب التقليد، وكل شخص يريد الناس يقولون بقوله أو بقول من يحبه من العلماء. وأيضا الجدال يقسي القلب، وقد ينفر العوام عن الخير والسنة، وعدم المناظرات والمجادلات مع المبتدعة هو الذي لا ينبغي إلا عند الضرورة إذا كانت راجحة وبالتي هي أحسن، إلا الذي ظلموا منهم العنكبوت، إلا الذي ظلموا منهم، فهذا الأدب منهم، وخاصة مع من عرف بطلب الحق ومتابعة السنة. وأيضا مع المبتدعة لا تزاد الفرق والفتن في الأمة. قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في الشريعة وما بعدها: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. وذكر بعض الأحاديث، وفي صفحة 58 قال: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى. وذكر سنده عن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنه ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وقال عن أيوب قال: كان أبو قلابة يقول: لا تجانسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم، وسنده صحيح. وقال عن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وقال عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وذكر بسنده عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي على يديه، فلحقه رجل فقال له أبو الجويرية: كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، وسنده صحيح. فانظر كيف يحذر العلماء من مجالسة أهل الأهواء وعن مجادلتهم، لأنهم يلبسون على الناس دينهم، فلا ينبغي الخوض معهم ولا مناظرتهم، فالعلماء قد جربوهم فهم لا يناظرون ليرجعوا إلى الحق، ولكن ليظهروا بدعتهم وحزبياتهم. إذن فلا نفتح لهم مجال، فينبغي للسني أن يكون ثابتا على دينه كالجبل الراسي. إلهنا بارك فيك.